السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وعلى المكر رفع المحمل وحطه ورفع الأحمال وسوق الظهر وقوده، لأن ذلك العادة، فحمل العقد عليه. هذا الفصل تحت باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله، يعني ما هو الشيء الذي يلزم المستأجر وما هو الشيء الذي يلزم المؤجر. وهنا في الأحمال والأسفار والنقل، نقل الأشخاص ونقل الأمتعة وما إلى ذلك، ما هو الذي يلزم هذا وما هو الذي يلزم هذا، وما الفرق إذا استأجر العين بعينها أو استأجر منفعة معينة لا من عين معينة. فمثلا استأجر سيارة لنقله إلى الرياض على أن يسلمه السيارة في مكة، هذه الأمور كلها تكون على المستأجر، المؤجر يسلم السيارة وينتهي. إذا استأجره لإيصاله هو وعائلته مثلا إلى الرياض، هنا تلزمه أمور، لأنه ما استأجر عينا وإنما اتفق على منفعة في الذمة، يلزمه ما يأتي. يقول رحمه الله: فصل. وعلى المكري رفع المحمل وحطه. استأجر بعير يوصله إلى الرياض ومعه صاحبه، مع البعير صاحبه، من يحمل الأحمال وينزلها ويربطها على ظهر البعير؟ قال: هذا على المكري، لأنه استأجره ليوصله إلى الرياض، فهو يتولى هذه الأشياء حتى يصل إلى الرياض. وعلى المكري رفع المحمل، يضع في المحمل ما يضع ثم يقول للمكري ارفعه. وحطه عند النزول، إذا بركت الناقة أو البعير يأتي ويضع الأحمال في الأرض. ورفع الأحمال يعني الأشياء المحملة على البعير. وسوق الظهر، عليه أن يسوق البعير إذا كان يحتاج إلى سوق. وقوده إذا كان يحتاج إلى قيادة يمسك الرسن، لأن ذلك العادة، فالعادة أن يتولى المكري هذه الأمور. فحمل العقد عليه، يعني إذا تعاقد على هذا فهذا الذي يلزمه. نعم. وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض. وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض. مثلا يقول راكب البعير: أريد أنزل أتوضأ. فيقول له المكري: لا، نناولك تراب تيمم منه. يقول: أنزل أصلي. يقول: لا يا أخي، صل على الراحلة، مشقة النزول والركوب وكذا، تعب علي. نقول: لا، الوضوء يلزم ينزله، مثله الراكب السيارة مثلا. يقول الراكب: نريد أن نقف لنتوضأ. يقول: لا، ما يحتاج. يقول: نريد أن نقف لنصلي الفريضة. يقول السائق لا بعدين، نقول يلزمه يوقف السيارة ليتوضأ وليصلوا الفريضة. راكب الرجل على الراحلة، راكب على السيارة مثلا، يقول الراكب الآن الساعة 10 ضحى، من عادتي أصلي الضحى فأريد أنزل أصلي الضحى، يقول للسائق مثلا اقف نريد نصلي الضحى، يقول ما كل الركاب يصلون الضحى أنت وحدك، قال لا اللي ما يصلي الضحى يتمغط ويستريح نريد تقف، هل يلزم السائق أن يوقف السيارة لصلاة الضحى؟ لا، لأن صلاة الضحى نفل، والنفل ممكن يصليها على الراحلة. إذا أبى السائق أن يوقف السيارة لصلاة الفرض هل يطاع؟ لا، صلاة الفرض لازم في الأرض. إذا أبى أن يوقف السيارة لأجل الوضوء يلزم، لأن الوضوء لازم يكون في الأرض، ما يقول أنا ولك ماء قليل تيوض وأنت على الراحلة أو على السيارة أو نحو ذلك. لا، فرق بين الوضوء والفريضة وبين النافلة. أو الطعام مثلا، يقول أريد أنزل أكل، يقول لا كل وأنت على السيارة أو كل وأنت على الراحلة، لأنه ما يلزم النزول للأكل ولا يلزم النزول للنافلة، وإنما يلزم النزول للفريضة والوضوء، لأنه لا يمكن فعله راكبا، ما يمكن يصلي الفريضة وهو راكب، ولا يمكن أن يصلي أن يتوضأ وهو راكب. نعم. وليس ذلك عليه للأكل والنفل، وليس عليه ما على صاحب الراحلة أو السيارة أن يوقفها للأكل، يقول لا كل وأنت على السيارة، والنافلة لا، يقول صل النافلة وأنت على السيارة، وجهك إلى الرياض أو إلى جدة أو إلى المدينة صل وأنت على النافلة لا حرج، يجوز. نعم. لأنه ممكن على الظهر، لأنه يعني ممكن الأكل وصلاة النافلة على الظهر. نعم. وعليه أن والمراد بالظهر المركوب، سواء كان بعير أو حمار أو سيارة أو غيرها مما يركب. نعم. وعليه أن يبرك الجمل للمريض، للمرأة والمريض والضعيف، وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والضعيف. مثلا أجر 10 جمال لمجموعة من الناس، هذا الجمل مثلا يركبه رجلان، وهذا الجمل يركبه امرأة، وهذا الجمل يركبه الشايب الشيخ الكبير، وهذا الجمل يركبه المريض مثلا، هل يلزمه أن يبرك الجمال كلها للركاب؟ لا، نقول في فرق. المرأة نعم، لأن ما يمكن أن تنزل والجمل واقف تنكشف عورتها، والإسلام يحافظ على عورة المرأة ويأمرها بالمحافظة عليها، فما تنزل من البعير وهو واقف يبرك الجمل ثم تنزل، يبرك الجمل للمرأة. كذلك المريض ما يستطيع النزول من الجمل، لازم من أن يبرك حتى ينزل. كذلك الضعيف ليس مريض لكنه ضعيف، شيخ كبير أو امرأة كبيرة ونحو ذلك، هؤلاء يبرك لهم. لكن الرجل الشديد يقول له برك لي الجمل علشان أنزل، نقول لا انزل والجمل واقف ما يلزم، لأنه لا يشق عليه هذا. نعم. وإن كانت الإجارة على تسليم الظهر، وإن كانت الإجارة على تسليم الظهر، الإجارة ليست على الإيصال ونحو هذا، وإنما الإجارة هذا الجمل أسلمك إياه الآن وتسلم وكيلي بالرياض، هذا ما يلزم شيء من هذا، هو الراكب يتولى جميع أموره. نعم. لم يكن عليه. وإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. يعني كل هذه الأشياء تكون على المستأجر على المكري لا على المكتري لا على على المكتري لا على المكري. نعم. فأما أجرة الدليل فإن كانت الإجارة على تحصيل الراكب في البلد فعلى المكري لأنه من مؤنة التحصيل، وإن كانت على تسليم الظهر أو على مدة فهو على المكتري لأن الذي على المكري تسليم الظهر وقد فعل. وأما أجرة الدليل مثلا يقول الراكب كم الأجرة من مكة إلى الرياض كم الجمل، يقول ب50 ريال وصلك من مكة إلى الرياض، يقول الراكب مثلا بعد صلاة الفجر غدا إن شاء الله تعال إلي تجدني أنتظرك في مكان كذا. المكري يريد أن يأتي للراكب لكنه ما دل الجهة التي فيها الراكب فاستأجر شخصا ليدله على مكان الراكب. الأجرة من مكة إلى الرياض 50 ريال، ما دل السائق أو صاحب الجمل إلى مكان الراكب فدفع 5 أريل لأجل يدل على مكان الراكب، وعده في مكان كذا عند مسجد كذا وما عرف هذا المسجد فاستأجر من يدله على هذا المسجد ب5 أريل. من يدفع هذه 5؟ يدفعها المكري لأن الراكب عليه أجرة من مكة إلى الرياض وهو قد اتفق مع المكري على أن يأتي في المكان هذا، فالدلالة هذه التي دفعها المكري لمصلحته لأجل يصل إلى حد الراكب فتكون عليه. وإن كانت على تسليم الظهر أو على مدة فعلى المكتري. مثلا استأجر الراكب بعير من مكة إلى الرياض وقال له صاحب الجمل إذا وصلت الرياض فسلم البعير لأخي هناك وأخوي ساكن في محلة كذا بجوار مسجد كذا في مكان كذا، وصل المكتري وصل الرياض وحط رحله، بقي تسليم الراحلة بيسلمها لأخي صاحب مالكها، سأل وين يسكن قالوا في المكان الفلاني، ما دل، بحث قال واحد دفع له 5 أريل علشان يوصله إلى المكان هذا. من يدفع 5؟ يخصمها من 50 ريال أم هو الذي تلزمه لأنه يلزمه رد الرحل إلى صاحبه؟ فكذلك هذه على المكتري لأنه أدى غرضه وبقي إيصال البعير إلى صاحبه، فما يدفعه كروة للدلالة للمعرفة المكان تكون على المكتري على الراكب. في المغني فصل في موضوع الدليل أكثر من هذا فقال فأما الدليل فهو على المكتري لأن ذلك خارج عن البهيمة المكترات وآلتها فلم يلزمه كالزاد. وقيل إن كان اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكتري لأن الذي عليه أن يسلمه الظهر وقد سلمه، وإن كانت على حمله إلى مكان معين في الذمة فهي على المكري، لأنه من مؤونة إيصاله وتحصيله عليه. يقول في المغني: فأما الدليل فهو على المكتري، يعني شخص اكترى سيارة توصله من الرياض، من مكة إلى الرياض، ولا في طريق اسفلت، يحتاج إلى دليل، فاحتاج المكتري هذا إلى دليل. من يكون عليه الكراء الدليل؟ على المكتري، لأن هذا لمصلحته لإيصاله. ثم فصل صاحب المغني فقال: وإن قيل إن كان اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكتري. يقول: استأجر منه سيارة بعينها توصله إلى الرياض، هذا المستأجر ما يدل الرياض، كرى الدليل على من؟ عليه هو. إذا استأجر هذا الرجل قال له: أريد توصلني إلى الرياض بسيارتك، بأي سيارة؟ فاتفق على أن الأجرة 50 ريال. المستأجر ما يدل والمؤجر ما يدل، واحتاجوا إلى دليل يأخذونه. أجرة الدليل في هذه الحال على من؟ لأنه استأجر يوصله للرياض، ما استأجر سيارة بعينها. يقول: أجرة الدليل في هذه الحال على المكري، لأنه يقول: أنا استأجرتك على أنك توصلني للرياض، أنا ما أدل. قال الآخر: وأنا كذلك ما أدل. فنقول: عليك أنت أيها المؤجر أن توصل صاحبك إلى الرياض بدليل أو بدون دليل، فإن احتجت إلى دليل فأنت المسؤول عنه، أنت الذي توصله. نعم. وعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش والحش الحش والبالوعة، لأنه من التمكين، فإن امتلأ في يد المكتري فعليه كسحه، لأنه ملأه فكان عليه إزالته كتنظيف الدار. وعلى المكري إصلاح من هدم من الدار وتكسر من الخشب، لأنه من التمكين. هذا في الدار المؤجرة. وعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة، الأشياء التي الأماكن التي يجمع بها الفضلات مثلا، إذا سلمه الدار مؤجرة الشهر بكذا والبالوعة ملأ، من الذي يلزمه سحبها؟ المكري صاحب الدار، لأنه يلزم يسلمه فارغة هذه الأشياء، ما يملأها ويسلمها المستأجر. وكذلك الحش، يعني مكان قضاء الحاجة، إذا كان مليء فيلزم يفرغه يكسحه. ثم إذا استلمها المستأجر فارغة ثم سكن فيها سنة وأراد يرتحل، من يفرغ هذه الأشياء؟ الذي ملأها يفرغها ويسلمها لصاحبها فارغة. جدار انهدم بعدما سكن المستأجر، جدار انهدم، خشب تكسر، باب حصل فيه كسور، نقول هذه كلها أصلاحها على المالك، لأنه يلزمه أن يأتي بالشيء الذي يتمكن المستأجر من الانتفاع. هذا بخلاف ما إذا كان هذا الخراب منه نتيجة تعدى على الباب بالتكسير، يلزم يصلحه. تعدى على الجدار بالانهدام انهدمه يلزمه يصلحه، لكن إذا لم يكن هناك تعد من المستأجر من يتولى إصلاح من هدم؟ المالك، لأجل يتمكن المستأجر من الانتفاع. نعم. وإذا استأجر ضئرا للرضاع وشرط الحضانة وهي خدمة الصبي وغسل خراقه لزمها، وإن لم يشترطه عليها لم يلزمها إلا الرضاع، لأنها منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى فلم تلزم إحداهما بالعقد على الأخرى. نعم. وإذا استأجر ضئر، ما هي الضئر؟ المرضعة. قال مثلا هذا الرجل زوجتي مريضة أو ماتت أو اختلف وإياها فطلقها، من يتولى إرضاع الولد؟ تولاه أبوه، فاستأجر له امرأة، قال لهذه المرأة ترضعي ولدي الشهر ب1000 ريال مثلا، اتفقوا أرضعته على هذا الاتفاق، ثم قالت أو قال هو لها تولي تغسيل الولد وتغسيل ثيابه وفراشه وأموره، قالت لا أنا مرضعة، هذه بنتي أو أختي، استأجرها لتولي الطفل. يقول لا أنا استأجرتك على أساس تقومي بكل شيء. نقول على ماذا استأجرتها؟ يقول استأجرتها مرضع. مرضع، يقول تعرضتم للحضانة، تعرضتم للتغسيل والتنظيف، يقول لا إلا أنها مرضع فقط. نقول إذن ما يلزمها إلا الرضاع، وعليك أن تستأجر غيرها للتغسيل والتنظيف والحضانة وما إلى ذلك، لأنهما منفعتان تختلف إحداهما عن الأخرى. فإذا استأجر المرأة مرضع فلا يلزمها تغسيل ولا تنظيف ولا حضانة ولا تنويم ولا شيء، ترضعه وتسلمه. فإن استأجرها للرضاعة والحضانة لزمها، يعني هذه منفعتان، منفعة رضاعة والمنفعة الأخرى الحضانة، إذا استأجرها للثنتين معا صح، وإن استأجرها لواحدة فلا تدخل الأخرى تبعا. نعم. وعليها أن تأكل وتشرب ما يجر به اللبن ويصلح به، وللمكتري مطالبتها به لأنه من التمكين ويضر الصبي تركه. وعليها أن تأكل وتشرب، المرضعة إذا أجرت نفسها ترضع طفل أو طفلين يجب عليها أن تأكل وتشرب. إذا قالت أصوم، أريد أن أصوم أتقرب إلى الله، وأبو الطفل يقول لا ما تصومين، نقول ما تصوم خاصة النفل، والواجب الرضاع اللي هو صيام الواجب، هذا فيه تفصيل إن كان عليها ضرر أو على الجنين أو على الرضيع ونحو ذلك، لكن هي تصعب أن تصوم الاثنين والخميس، يقول لا لازم تأكلي ولا تصومي إلا الفرض، لأن صيامك يضر بولدي، إذا صمتي ما أكلتي ولا شربتي فما وجد اللبن فما يحصل ولدي على شيء. فإذا امتنعت عن الأكل أو الشرب يلزمها، وإلا يبطل العقد بينهما. كذلك ما يصلح اللبن، إذا كان أكلها مثلا غير مناسب للبن، يقول لا ما أريد أن تأكلي هذا الأكل الذي يضر بولدي، عليك أن تأكلي كذا الذي ينتفع به الولد، نقول يلزمها أن تستجيب، لأن مطلوب منها نفع الولد فإذا حصل بأي وسيلة فحسن، وإذا عدم النفع لسبب من الأسباب فله مطالبتها بترك هذا الشيء الذي يقلل أو يعدم النفع، وهو إدرارها اللبن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.